إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، المسجد له مكانة شريفة في الإسلام، مكان عالي، فهو بيت الله، وهو معقل الإسلام، وهو منبع الإيمان، وهو موطن إقامة الصلاة والتعبد لله رب العالمين. فيه تنزل الرحمات وتستجاب الدعوات. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لقد كان للمسجد أو كان المسجد جامعا تربويا تربى فيه المسلمون، وصفحا علميا وعمليا تلقى فيه الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من المسلمين ما يحتاجون إليه من علوم الدين والدنيا والآخرة. فيه تخرج الأبداد من العلماء ونبغ الجهابذة من الفقهاء. المسجد مدرسة تربى فيها النفوس تربية إيمانية، تزكى فيه القلوب تزكية روحانية. في المسجد تربى القادة الأبطال وترعرع النبلاء من الرجال. في المسجد استقبل النبي عليه الصلاة والسلام الوفود والرسل والسفراء، وفي المسجد كان يعقد أنوية الجهاد، وكان مجلسا للقضاء والإفتاء، وكان المسجد كذلك مأوى لمن لا مأوى له. فقد كان الفقراء يجلسون في الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي محرابه تتلى آيات الله من كتابه المجيد، وعلى منبره تلقى الخطب والمواعظ والنصائح المؤثرة. كان المسجد دار للشورى أيضا وملتقى للتعارف والتآلف والتعاون. فيه تحققت الأخوة الإسلامية وتعمقت مشاعر الإيمان. في المسجد تذوب الفوارق الطبقية، الكل سواسية مهما اختلفت الألوان واللغات والجنسيات والأعمار، مساواة بين المسلمين، الغني والفقير والصغير والكبير، كلهم يقفون بين يدي الله تعالى، لا فروق بينهم، لا فروق تمزقهم ولا تمايز يفرقهم. عمار المسجد هم أهل الصدق والإيمان، أهل الفضل والإحسان. ألم يقل الله جل جلاله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد على نوعين: حسية ومعنوية. وعمارته إما حسية ببنائه وتشييده، وهذا فيه فروع عظيم وخير عميم. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمتحف القطار، يعني مهما كان صغيرا او اصغر من ذلك، بنى الله له بيتا لله. هذه عمارة مساجد حسية تبني مسجد. أما عمارته المعنوية، عمارة المساجد، فتكون بذكر الله وتلاوة كتابه والاعتكاف فيه وإقامة الصلوات ونحو ذلك من وجوه الطاعات والقربى. لهذا كان بناء المسجد النبوي أول خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة، وأول ملمح من ملامح المجتمع الجديد، حيث باركت ناقته صلى الله عليه وسلم في أرض غلامين يتيمين من الأنصار، فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها المسجد. أيها الأحباب، المسجد أحب بقاع الأرض إلى الله. انظر إلى مقاييس البشر والمقياس عند الله. أحب بقاع الأرض البساتين، البلد، الأنهار، البحيرات، البنوك، أحب بقاع الأرض عند الله مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. يكثر فيها الكذب، يكثر فيها الغش والخداع وغيره، أخرجه مسلم. وأفضل المساجد المسجد الحرام بمكة، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، فك الله أسره من أيدي اليهود المعتدين. وهذه هي المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، لأن الصلاة فيها تختلف عن بقية المساجد. أما باقي المساجد في الأرض كلها توافية في الأجر والثواب. هذه المساجد يجوز شد الرحال إليها لما فيها من زيادة في الأجر والثواب ومضاعفة أجور الصلاة. وأول مسجد بني في الأرض المسجد الحرام، عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، اي مسجد وضع في الارض اولا؟ قال: المسجد الحرام الذي بمكه. قلت: ثم اي؟ قال: المسجد الاقصى، على حيث الترتيب الزمني. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركت الصلاة فصلي فهو مسجد. يعني لو كنت في البر في الخلاء المكان الفاضي وصليت هناك فيسمى مسجد، تسجد وتركع فيه لله جل جلاله. رجل البخاري. عباد الله، من تعلق قلبه في المساجد وكان شديد الحب لها والملازمة لها كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في أهوال يوم القيامة عندما تقترب الشمس والرموز الحلالة ويسبح الناس في عرقهم تبحث عن ظله لتستظل به من حر الشمس المخيفة لا تجد. سبع أصناف من البشر يظلهم الله عز وجل في هذا الموقف، منهم رجل قلبه معلق في المسجد، خرجه البخاري، ما عنده هم إلا المسجد، إذا خرج منه قد ينتظر صلاة الجماعة، وحسب من تعلق قلبه بالمسجد أن الله سبحانه وتعالى يفرح بقدومه. صاحب البيت إذا أتاه الضيف يفرح بقدوم الضيف، كذلك رب العالمين هذا بيته، فيفرح بمن يقبل إليه ويدخل بيته. قال صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليه، يفرح سبحانه. خرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. في صلاة المسجد أيضا ينام المصلي أجر السير إلى المسجد زائد وأجر الصلاة فيه زائد وأجر انتظار الصلاة، وكلها غنائم وافرة وأجور كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة في الجنة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، قلنا أنت تنتظر فأنت يمكن لك أجر الصلاة، والملائكة المصلون على أحدهم يصلون يعني يدعون ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. ملائكة ولم يعصوا الله أبدا يدعون لهذا المصلي ما لم يحدث فيه، يعني ينظر الطهارة ما دام على طهارة تدعو له الملائكة. أخرجه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى ركعتي الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمد، وصلاة على إثر صلاة ركعتين ورا ركعتين لا لغو بينهما كتاب في عليين أعلى درجات الجنة. خرجه أبو داود: كل ما صح لك أن تصلي ركعتين لله صح، ثم بعدها ركعتين سنة وضوء، سنة الضحى، سنة تحية المسجد، نافلة مطلقة، ركعتين في أثر ركعتين لا لغو بينها من كلام الدنيا في عليين، تكتب في عليين عند الله. بارك الله لكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها الأحباب، إن للمسجد أحكام شرعية لا بد من الإلمام بها، كذلك آداب تحسن مراعاتها، منها تنزيه المسجد عن البدع والشركيات، وصيانته عن الأرجال والمعاصي والهيشات والشجرات ورفع الأصوات. هذه من الآداب تنزع على المساجد. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يقول في المسجد. مسجد الرسول كان عبارة عن براحة كبيرة ليس كمساجدنا اليوم، فذهب إلى ناحية من المسجد ومات، فقال أصحاب رسول الله: مه يعني توقف، ماذا تفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، لا تقطعوا عليه بولا. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه لأن صار في خطأ. كيف نعالج الخطأ؟ دعاه فقال له صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، من هذا البول والقدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، أخرجه البخاري لا ضرب ولا تعليم. ولو أخر هذه ثقافته فنصحه بأسلوب لطيف، فقبل الرجل النصيحة فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لما رأى من جمال أسلوب هذا الرجل في النصيحة. ومما يصان عنه المسجد الروائح الكريهة والأقوال البذيئة والسلوكيات المسيئة، ويصان أيضا عن البيع والشراء وأنواع التكسب والصناعات. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل البقر والثوم والكراث فلا يقربن مسجدا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بالغالب. ويقاس عليه كل رائحة كريهة تصدر من اللباس أو من القدم أو من الفم كالدخان وغيرها، كل هذا فيه نفس المعنى، فيصان عنه المسجد وتتأذى منه الملائكة ويتأذى منه بالغالب. وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الضالة، يعني من فقد شيئا ما يأتي يبحث عنه وينادي عليه في المسجد، يعني المفقودات. ونهى كذلك أن ينشد فيه شعر لا خير فيه، أما الشعر الذي فيه نصرة الإسلام والدعوة إلى مسالم الأخلاق فلا بأس، فقد كان حسان بن ثابت يرتقي منبر رسول الله وينشد ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، يكره أن يقيم الإنسان حلقة قبل صلاة الجمعة في المسجد، أخرجه أبو داود. وثمة سنن وآداب أخرى تنبغي مراعاتها والحرص عليها، منها أن يحافظ على أذكار دخول المسجد والخروج منه، وأن يركع ركعتين قبل أن يجد تحية المسجد، ولا يتكلم فيه لأحاديث الدنيا، ولا يتخطى رقاب الناس، ولا ينازع في المكان، غير هذا المكان ما أحد يجلس فيه. لا يملك أحد في المسجد مكان، بل نهي الإنسان أن يتوقع مكان لا يقبل إلا ولا يضيق على أحد في الصف ولا يمر بين يدي المصلي. وهذا مشاهد للأسف كثير لا ينتبه إلا فيصلي يمرون بين يديه. لا يجوز أن تمر بين يدي إنسان يصلي إلا إذا كان أمامه سترة أو كان مسافة لا تقل عن ثلاثة أذرع. ولا يقصر ولا يتلخم ولا يتمخض في المسجد ولا يفرع أصابعه ولا يشبك بينها. وأن ينزه المسجد عن النجاسات وعن الصبيان العابدين والمجانين وعن إقامة الحدود. الحدود لا تقام في المسجد طبعا الرسالة في الجزء الثاني هذه لا تقام في المسجد. فإذا فعل هذه الخصام فقد أدى حق المسجد ونلتزم بهذه الآداب أدى المسلم حق المسجد. اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان والأمن في الأوطان والرحمة للأهل والإخوان والفوز بالنعيم والرضوان. اللهم إنا نسألك اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارض قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا لهداك واجعل أعماله في رضاك وألبسه ثوب الصحة والعافية. اللهم وفق نائبه وولي عهده لما تحب وترضى واصب ناصيته للبر والتقوى. واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا